حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. يا دموع انا وانت وعيني وبقى بيا ما فيش غيري بيحل من زعل بموت وبخس والنبض ضعيف مقت ورتاحة واحنا مش عايشين من اللي مرتاحين حتى مش قادرين نفرحوا كيمو الدين ايام بتقطع فينا بشويش والعمر ما بيعدي عن حالي ما تسألونيش اصل انا تعبان وقلقان في قلبي ما بتجليش جوايا ما بتسيبنيش اصلا مش عايز اعيش فعلا زهقان دنيا كداب والزمن دوار كل عشتي مرار جوا قلبي انا نهار مفيش راحة حزن اللاذق اللي ما بيسيبنيش متاخد تنطيش نفسي مرة اعيش ما بالراحة كابيس بتجيلي بإني اموت مش زعلان ده انا مبسوط مستني ملاك الموت وفارغ الصبر احزان وكأنها تشريتات نازل منها ستايلات الجرح عليه وفرد جرح ما همر مر بزياد واكتفيت صدمات مدمن الاحباط بحسد الاموات عشان راحوا مقت وارتاح واحنا مش عايشين من اللي مرتاح مين حتى مش قادرين يوم نفرحوا يا دموع يا دموع انا وانت وعيني وبقى بيا ما فيش غيري بيحس من زعلي بموت وبخس والنبض ضعيف بيبان ان انا من بره تمام وانا طحنتني الايام انا نفسي في مره نندم نومي تخاطف نومي تخاطف لان انا قلقان عادي ما انا انسان حد طلع حزن بتتسلى اوضتي مليانه هم مع دخان حتى الجدران سودا مش الوان حالتي ممله الشاد مفيهوش لفات قلوب بقى في اكشن وحروب مش ميت في كوبا دوب ده انا الكاريكه بيت الكر مولود على ايدك دول بنا ما جربت حلول ما طلعتش بنت ثلاثي تجبي الوقت فاكره بالبعد ابقى انا زعلان واكتبه كمان دمع عيني بالله مفيش منه اللي ساب قلبي ايوه هبقى نسيه مش هفكر فيه عمري ما رجع ليها بعد عنه بص يا ابنهم الحريم دي شمال هما بس جمال خلونا صابتار يا اخويا خابوا يا زميلي اخوك مالوش محبه حريم الحريم دي جحيم ليه اخ زعيم دغل اخواته العيله يا ابن احنا سامدين رجاله وكفايه السين الحويطه دي اصيل احنا لابطه العوم الباشا ده حسن الاعوم والبابا حسين الاعوم رجلينا دي واقفه وصمدها السامي تقال